ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك. طيب كم اللي يحضر عادة كل أسبوعين كذا؟ فالكون ينتظر الورود تقريبا المعدل الثابت ما بين 60-60-50-60 معدل الثابت. ما شاء الله ما شاء الله. لكن اليوم مناسبة خاصة لهم احتفال. نعم اليوم طبعا ختام البرنامج هذا وبرنامج آخر موجود. ما شاء الله. الآن هو أحمد ولا شو اسمه؟ عبد الله الضبيب. عبد الله وين عمله؟ في رئاسة الأمر المعروف. أوه الهيئة. لا ماني في الميدان. هيئة الأمر المعروف يعني منكر. نعم. إيش يشتغل طابع؟ يشتغل ناسخ. ناسخ. أي نعم في الإدارة القانونية. طيب إيش عندهم من نشاطات الآن علمية؟ يعني الآن عدد من الصم ربما يحتاج إنه يعلمونه الصلاة، الطهارة، الغسل من الجنابة، كذا كثير من الأشياء ربما هو يعني ما يعرفها. عندهم دروس علمية؟ عندهم شيء؟ الجواب مفتوح للجميع ولا أعطي؟ لا خلني أسأل الشباب. يقول طبعا لك تجربة مع النادي، نادي الصم له سهامات في مسألة المحاضرات الاثنينية هذه من أكثر من 20 سنة. ما شاء الله المحاضرة اللي هي كل اثنين مع نادي الصم. ايه؟ وكذلك كذلك اللي هو برنامجنا تبع مكتب الدعوة في البطحة، أنا برنامج ثابت كل الصم كل كل كل أحد درس ثابت في العبادات في الفقه في التوحيد في العقيدة. وكم يحضر تقريبا؟ من 35-45 يقول على حسب البرنامج. أسبوعيا؟ أي نعم يوميا أسبوعيا. وثابتين هذولا؟ أي نفسهم ثابتين. ما شاء الله يا أخي شيء جيد. أنا نسيت أسألك عن نفسك. أنت الوالد أصم؟ والدي أصم خمسة من الأعمام وعندي في العائلة 20. خمسة من الأعمام صم؟ أي نعم. وعندك في العائلة كم؟ حول 20. 20 صم. هذا الأخ بدر طبعا أنا حتى أشرح الكاميرا حصل على بكالوريوس في التربية الخاصة من أمريكا لمدة كم سنة؟ مع اللغة 6 سنوات تقريبا. يعني يحتاج أنه يتعلم اللغة الإشارة الأمريكية. اللغة الإشارة الأمريكية والكتابة والقراءة. والكتابة والقراءة. إيه في الجامعة طبعا أخذت أكثر من تخصص وهذا اللي أخرني شوي. تربية خاصة وعلم اللغويات المشروع. طيب كيف قدر يا أخي هناك أقام لوحده ولا معه أحد؟ أول شيء كان في سكن الجامعة ثم سنتين ثم يقول بقابل وحدي يعني. طيب كيف إذا راح للمطعم راح للسوبر ماركت ركب التاكسي كيف يتفاهم معاهم يا أخي؟ يقول فيه هناك طبعا دورات تقدم مثل دليل الطالب او دليل السائح وكمان يعني هناك يقول وهناك تسهيلات كثيرة مقدمة للصم. سبحان الله هناك. طيب انا بسأل واحد من الشباب وش اسمه ولدي هذا لابس السماوي شو اسمه؟ من قلبك الصافي الوجود عبد العزيز. اي عبد العزيز. عبد العزيز الايش؟ أبويان. أبويان. قدر بالإشارة يبين لك اسمك كامل؟ أي نعم. حروف الأبجدية. عجيب خله يعيد. عين. عين. أيوة. أشر مثلي. ها. تاء. داء. ال. عين. أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك أصب بي وارفع بي أشهد علينا لمستك كذا ولا هذا فوق كذا كذا تشبع ذي كذا. هذا عبد العزيز. عبد العزيز عبد العزيز. طبعا كلنا درسنا في معهد الصوم الابتدائي والمتوسط والثانوي. بعد الثانوي وين نروح؟ يقول طبعا هذه تعتبر أخطر مرحلة لنا بعد الثانوي. يقول ف الكلية لازم مترجم. يقول وكلن بدأ يحمل المسؤولية. يقول لا رحنا المستشفى. يقول لازم مترجم. يقولوا كلن يقول أنا مترجم ماني مسؤول أنا مريض جاي مراجع أو شيء. نعم أحسنت. المجتمع

رفع معاملة للوزير وقال أنا لا أجيد القراءة وأتاني خطاب وكذا. ف طبعا تعاطفا من الوزير والنظام يعني الأصم خلاص افترض أنه كذا، فأعيد لعمله يعني بعد معاناة ولا حصل حتى على الترقية. فهذه إحدى المعاناة. طيب هل هو عانى أشياء شخصية بسبب الصمم أو بعض الصم الآخرين؟ يقول لي والله معاناة حقيقية يعني في المجتمع. يذكر لي بعض القصص في المستشفى في مطار. يقول يعني تكلم بلساني أنا وبحالي وحال جميع الصم وكذلك الفتيات الصم. يقول كوني يعني نائب رئيس مركز للصم، يقول مشكلة عدم وجود برامج كافية في التوعية. يقول يعني نواجه مشكلة في التواصل مع سواء قطاعات حكومية كنمثل المركز أو المجتمع. يقول يعني والحقيقة وأنا أعتذر من صراحتي، يقول بعض معلمي وزارة التربية والتعليم أو منسوب وزارة التعليم اللي يعلمون الصم يعني غير أمينين في مسألة إيصال الرسالة والقيام بالأمانة أمانة التربية أو أمانة التعليم. فيتخرج الأصم سواء لا يجيد القراءة، ليست لديه ثقافة عامة يعني في الكتب اللي يدرسها الصم كتب مو يعني فيها إثراء كبير في الثقافة، لكن يخرج ما عنده أبجديات التعامل، أبجديات أحيانا الثقافة الدينية حتى. الله يقول كذلك يعني وشدد على مسألة هذا حالنا حنا رجال فما بالك في النساء. خلي يعيد النقطة وحطوا الكاميرا عليها يا شباب حتى بس يفهمونها الصم، لأن المترجم الآن احنا استغنينا عنه قليلا مع وجود فخلوا الكاميرا حتى يفهمونها الصم. ايش معاناة البنات الآن التي هن صم؟ يعني كيف هي تتعلم؟ كيف؟ يقول يعني ضعف الثقافة لعسب عدم وجود مخالطة اجتماعية تعرف عاداتنا وتقاليدنا وجود المرأة داخل المنزل. وكذلك توصية يعني يقول يعني يصلني كثير من الصم أنه لهم أخوات في المنزل، أو بعضهم يقول أنه فلان عنده أخت في المنزل صمة. ف يعني يقول حاولنا وخاطبنا أنه يفتح مركز لهم، لكن مشكلة الفتيات الصم جدا مشكلة كبيرة. يقول وأنا يعني هذه رسالة وجهها لجميع المسؤولين في المملكة والعالم العربي أنهم يعني يهتمون بالجانب يعني يكونوا معادلين في اهتمامهم، ليسوا يعني إذا كان لديه إحساس بالصم أن يكون للجانبين سواء النساء أو رجال. طيب ليش ما يفتح يا أخي؟ أسأله ليش ما يفتح شيء للصم للبنات؟ يقول هناك يعني محاولات لكن لابد من دعم، ضروري يكون لنا دعم. ما لا خطب مسؤول لا بد يكون معك مترجم، أنا مترجم هذا لا بد يكون في لغة حتى أوصل له جميع ما يعني خطاب ما يحتوي جميع المعاناة لو رفع خطاب. طيب هو الآن لما يروح للمستشفى لما يروح للمطار يحجز كيف يمشي أموره؟ يقول بصعوبة شديدة. هل يجد أحيانا إهمال؟ يقول أنا يمكنني طبعا أحاول أبادلهم بالقراءة لأن جيد في الكتابة والتخاطب بشكل يعني جزئي، لكن الحقيقة أنه يوجد إهمال هنا، يوجد إهمال كثير. يقول يهمش، أترك آخر الصف، لا أستدعى إذا جاء دوري، حقوقي لا أخذها في كثير من القطاعات الحكومية، وهذه حقيقة صراحة. طبعا هو الأعظم من ذلك لما يكون الشخص أصم وأعمى ولا يتكلم أيضا كما مع الأخ فايز. كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة. الحين هذا يا شيخ عبد الرحمن لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. أي نعم. ما يشوف ما يدري ما يشوف أبد ما يدري عني الآن. أها. شوف ما يدري شوف ما يدري ما يدري. طيب أنت تتفاهم معه بأي طريقة؟ باللمس؟ باللمس الحقيقة هو طريقة التفاهم معه كلها باللمس. يعني الآن أشر له أشوف هاي يشوفك أشر له. لا ما يشوف عشان يصدقون الناس إنه ما يشوف بس ما يدري عنك إلا لما تلمس. لازم يلمس يدي. طيب كيف معي عصا؟ شوف معي عصا أنا تعبت. طيب. تعبت أنا من العصا.